نبدأ الآن في كتيب عنوانه دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد عمر زبير. تقديم: يهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لأعضائه من الدول وللمجتمعات الإسلامية عامة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء. ومثل هذا الهدف يتطلب فيما يتطلب بذل الكثير من الجهد في مجال إعداد البحوث النظرية والتطبيقية وترقية المعارف والقدرات البشرية وتطوير نظم تقنية المعلومات في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية. ومن أجل ذلك فقد أنشأ البنك في عام 1401 الهجري 1981 الميلادي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ليضطلع بما تقدم ذكره من مهام. وقد استحدث المعهد إلى جانب ما شرع في ممارسته من نشاط بحثي وتدريبي وبرامج في مجال تقنية المعلومات العديد من البرامج الأخرى الهادفة إلى دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. تهدف تلك البرامج إلى النهوض بالمعارف والخبرات على مستوى العالم الإسلامي وتعبئة موارد الأمة للنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا من خلال الالتزام الجاد بما اختطه الشرع الإسلامي القويم من مبادئ وأحكام. ومن الأنشطة التي عمد المعهد إلى مزاولتها جائزة البنك الإسلامي للتنمية التي يتم منحها سنويا بالتعاقب بين الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية وتهدف إلى تقدير الجهود الإبداعية في هذين المجالين ومكافأة المبدعين فيهما وتشجيعهم. وقد منح البنك جائزة الاقتصاد الإسلامي للعام 1415 الهجري معالي الدكتور محمد عمر زبير تقديرا لجهوده الرائدة ومساعيه الجادة في سبيل تطوير علم الاقتصاد الإسلامي الحديث ورعايته للمؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي عقد بمكة المكرمة في العام 1976 الميلادي وما تلاه من مؤتمرات وندوات مماثلة كان لها قصب السبق في إرساء دعائم النشاط الأكاديمي في مجال الاقتصاد الإسلامي وتعهده بالدعم والرعاية للعديد من مؤسسات البحث العلمي والدوريات المتخصصة في ذات المجال. واحتفاء بتلك المناسبة طلب من معالي الدكتور محمد عمر زبير إلقاء محاضرة موضوعها دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. ويصر البنك الإسلامي للتنمية أن يضع بين يدي القارئ الكريم تلك المحاضرة القيمة مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يحقق بنشرها تعميم الفائدة. يستهل معالي الدكتور محاضرته بالحديث عن مفهوم الدولة في الإسلام وما يتعلق به من أحكام فقهية مهتديا في ذلك بما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من نصوص، ثم ينتقل إلى الحديث عن أهداف الاقتصاد الإسلامي فيورد منها تحقيق الضمان الاجتماعي وأحداث التنمية الاقتصادية الشاملة المتوازنة والحفاظ على التوازن الاجتماعي. وينتقل معاليه بعد ذلك إلى استكشاف الوسائل التي تستطيع الدولة أن تستخدمها في تحقيق ما سبق ذكره من أهداف، فيتناول في تلك الناحية دور الزكاة وإيرادات الدولة العامة والتوظيف على الأغنياء. وفي الخاتمة يبرز المحاضر أهمية الحاجة إلى نظرة مستقبلية واجتهاد جديد في هذا الصدد، ويخلص إلى أن القضية الأساسية التي احتلت حيزا كبيرا من محاضرته هي قضية التوازن الاجتماعي. هذه القضية يرى المحاضر أنها هي قضية المستقبل والمصير، وقضية التحدي وتحديد الهوية، وقضية العدالة والحرية، وهي فوق هذا وذاك قضية تتطلب تحقيق العديد من التوازنات الدقيقة، منها التوازن بين القطاعين الخاص والعام، وبين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وبين قوة رأس المال وقوة العمل، وبين قوة الحاكم وقوة المحكومين، وبين الحاضر والمستقبل، وبين تحقيق العدل وتحقيق الحرية. وإن البنك لا يأمل أن يؤدي نشر هذه المحاضرة القيمة إلى شحذ الهمم واستثارة الأذهان ودفعها إلى مساهمات أخرى تفضي بإذن الله تعالى إلى صبر أغوار هذا الموضوع الحيوي المهم، وتعين على استجلاء ما احتجب من أبعاده. ولله تعالى الشكر والحمد من قبل ومن بعد. الدكتور معبد علي الجارحي، مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. محاضرة الأستاذ الدكتور محمد عمر زبير. قبل أن أبدأ في عرض دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي، أود أن أعرض المنهجية التي سوف أستخدمها في الترجيح بين الآراء المختلفة، والتي وردت في تراثنا الفكري حول دور الدولة فيما بين موسع لدورها ومضيق له. فقد اعتبرت أن تحقيق المصلحة العامة هو أهم أحد المقاييس والمعايير التي يرجح بها التدخل من عدمه أو التوسع والتضييق لهذا الدور. ومفهوم المصلحة العامة مفهوم واسع ومرن يتأثر بتأثر أحوال الزمان والمكان، ولهذا فعند المقارنة على مدى سعة هذا الدور وضيقه يجب أخذ ظرف الحياة المعاصرة التي نعيشها، والتي أنتجت أنماطا لسلوك الإنسان في شؤون الاستهلاك والإنتاج والتداول والاستثمار، مغايرة تماما ومختلفة عما كانت عليه الدولة في عصورها الأولى، مما أدى بأن تكون التدابير التي اتخذتها الدولة في العصور الأولى والتي كانت مستوحاة من قواعد سلوك وأخلاقيات ذلك العصر ومن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة حينئذ، غير كافية لأن تعالج ظرفنا الراهن، حيث إن التغييرات التي حصلت كانت من الضخامة والعمق، مما يستدعي نتائج مغايرة تماما عن تلك النتائج التي أدى إليها ذلك النموذج. ويجب ألا يفهم من هذا إطلاقا بأن الأحكام والقواعد والأسس التي حكمت ذلك النموذج غير صالحة لتحكم ظرفنا المعاصر، فالشريعة حاكمة في كل زمان ومكان، ولكن الظروف التي استجدت قد أحدثت من المصالح والمفاسد ما يستدعي اجتهادا جديدا في ضوء الأحكام الثابتة والظروف المتغيرة. إن مفهوم المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية مع سعته ومرونته وتأثره بقيم وأحوال الزمان والمكان هو مفهوم منضبط بضوابط محكمة وضعتها الشريعة، حتى لا تكون المصلحة وهمية، وحتى لا تعارض نصا قطعيا، وحتى تكون المصلحة مصلحة تحقق مقاصد الشرع. ودور الدولة هو من باب حق الوالي في استخدام السياسة الشرعية في تحقيق الأهداف التي تحقق المصلحة العامة. والسياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به الوحي، ومن قال لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فقد غلط وغلط الصحابة. وقد قال ابن القيم في الطرق الحكمية، وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيقوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنه حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع، والعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم. والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر. وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأصفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وإماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه وتعالى بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له. فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم، وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات. أعلام الموقعين صفحة 372. ولما كانت السياسة الشرعية تحتاج إلى اجتهاد من الحاكم أو من أهل الاجتهاد الذين هم أهل الحل والعقد، وهم الاقتصاديون والفقهاء بالنسبة لموضوعنا هذا الذي ندرسه، وحيث إن تخريج الأحكام الاجتهادية يجب أن يكون في ضوء تلك المتغيرات الكبرى التي شكلت الحياة والتي قد شملت الثابت منه والمتغير، فإن هذا يستدعي اجتهادا جديدا يواكب هذه التغيرات. ولا يعني هذا أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام قاصرة عن تناول هذه الأحداث، لأن أحكامها الثابتة المتناهية لا يمكن تنزيلها على الوقائع الجديدة المستحدثة غير المتناهية، فإن هذا المفهوم قاصر عن أن يستوعب مقاصد الشريعة وحكمها فيما جاءت به من أحكام فرعية وجزئية ثابتة، لتحكم افعال العباد في امور العبادات، وهي احكام، او لتحكم افعال العباد في امور العبادات وهي احكام توقيفية لا يصح فيها التبديل والتغيير، لان ارادة الشارع في الاصل هو تثبيت احكامها، الا ان الشريعة قد جاءت ايضا باحكام اخرى للمعاملات معللة بتحقيق المنافع ودرء المفاسد، والحكم فيها يدور مع علته وجودا وعدما، فاينما وجدت العلة التي مقصدها تحقيق المصلحة وجدت الحكم، واينما انتفت العلة التي مقصدها دفع المفسدة انتفى الحكم. كما ان الشريعة اتت بقواعد كلية لاستنباط الاحكام مدارها هو تحقيق المصالح ودفع المفاسد، وقد تركت منطقة واسعة هي مدار الاجتهاد لمراعاة الظروف المتغيرة وتعليل الاحكام، هذا قد فتح افاقا واسعة متجددة على مر الزمان باستخدام القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وغيرها من وسائل للوصول الى الحكم فيما لا نص فيه. وبما ان الشريعة الاسلامية مهيمنة على جميع التصرفات والمعاملات وسائر العلاقات الداخلية والخارجية، فان دائرة الاجتهاد تتسع لتشمل كل هذه التصرفات والعلاقات، مما يستدعي اجتهادا جديدا يعتمد على تحقيق غاية الشرع التي هي المصلحة، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله كما يقول الأصوليون. فالسياسة الشرعية كما يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشرع وأصوله، وإن لم تتفق وأقوال الأئمة المجتهدين، وبعبارة أخرى متابعة السلف الأول في مراعاة المصالح ومسايرة الحوادث. والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء كانت دستورية أم مالية أم تشريعية أم قضائية أم تنفيذية، وسواء كانت من شؤونها الداخلية أم من علاقاتها الخارجية. فتدبير هذه الشؤون والنظر في أسسها ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية، وليس يوجد مانع شرعي من الأخذ بكل ما يدرأ المفاسد ويحقق المصالح في أي شأن من شؤون الدولة ما دام لا يتعدى حدود الشريعة ولا يخرج عن قوانينها. وأداة هذا الاجتهاد هي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والقياس والاستحسان والإجماع، وكل مصادر استنباط الأحكام بما في ذلك المصلحة المرسلة وسد الذرائع. والمصلحة المرسلة كما قال بها جمع من العلماء والفقهاء هي المصلحة التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائها. ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار. انتهى تعريف الأستاذ خلاف. ربما يبدو لبعض القراء أنني قد أطلت في تفاصيل قواعد وأدلة استنباط الأحكام في موضوع اقتصادي هو دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي، ولا غرو ولا عجب في ذلك، لأن الأحداث الجسيمة والمشكلات الاقتصادية الضخمة التي تولدت في عصرنا الحاضر وأحدثت من القضايا الكثيرة مثل التضخم الجامح والبطالة الإجبارية وتركيز الثروة في أيدي فئة قليلة من الناس وأنواع من الاحتكارات لم تعرفها الأجيال السابقة، كل هذه الأمور المستجدة تستدعي المقارنة والترجيح بين السياسات المختلفة التي تعالج مثل هذه المشاكل. وأساس الترجيح في هذا الأمر هو استخدام موازين ومقاييس المصلحة، لأن كل تلك السياسات هي من أمور السياسة الشرعية. مفهوم الدولة في الإسلام وأحكامها. بعد استعراضنا لمنهجية البحث وقواعد الترجيح التي سوف نستخدمها فيما إذا تعارضت آراء الفقهاء، لا بد لي من تحديد مفهوم الدولة في الإسلام أو دار الإسلام كما تسمى في المصطلح القديم، وهي عبارة عن دولة تحكم بالإسلام، وهي كما يعرفها الفقهاء بالبلد الذي يسود فيها الحكم الإسلامي وتجري فيه أحكامه. ومن هذا المفهوم يتحدد الأساس الدستوري والقانوني لوجود الدولة، ومن ثم يتحدد أيضا واجباتها وحقوقها وشكلها القانوني وعلاقة الحاكم والمحكوم. يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه السياسة الشرعية: اتفقت كلمة علماء القانون على أنه لا بد من تحديد علاقة الأمة الحاكمة بالأمة المحكومة حتى يمكن التوفيق بين سلطان الحاكم وحرية المحكوم. ومن اختلاف هذه العلاقات اختلفت أشكال الحكومات وتنوعت إلى دستورية واستبدادية، وتعددت أشكال كل واحدة من النوعين. والناظر في آيات القرآن الكريم وصحاح السنة يتبين أن الحكومة الإسلامية دستورية، وأن الأمر فيها ليس خاصا بفرد، وإنما هو للأمة ممثلة في أولي الحل والعقد، لأن الله سبحانه جعل أمر المسلمين شورى بينهم، وساق وصفهم بهذا مساق الأوصاف الثابتة والسجايا اللازمة، كأنه شأن الإسلام ومقتضياته. فقال عز من قائل في سورة الشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. حاشية سورة الشورى من الآية 38، انتهت الحاشية. وأمر الرسول المعصوم أن يشاور في الأمر، فقال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. حاشية سورة آل عمران من الآية 59 بعد 100، انتهت الحاشية. ووردت في السنة عدة أحاديث تدعو إلى الشورى، وكان عمله صلى الله عليه وسلم وسنن الراشدين من بعده على التشاور وعدم الاستقلال بالأمور. ولما كان النظام الإسلامي يقوم على مبادئ الحرية والعدل والشورى التي تعتبر أساس هذا النظام، فإن هذه المبادئ هي التي تحدد جوهره وتحدد له طابعه وميزته الخاصة. فقد ركز الإسلام على هذه المبادئ، واعتبر وجودها أمرا حتميا لتحقيق وجوده، وبدونها يفقد النظام بناءه وشرعيته. والدولة في عرف رجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام عبارة عن جماعة من الناس تقيم دائما في إقليم معين، ولها شخصيتها المعنوية ونظامها الذي يخضع له ولحكامها واستقلالها السياسي. ومن ذلك يتبين لنا أن الأركان التي يتحقق بها وجود الدولة وقيامها هي: شعب يقيم في رقعة معينة من الأرض، وشخصية معنوية يتمتع بها هذا الشعب ويمثلها صاحب السلطان، ونظام يخضع له ويبين طبقة الحكام، واستقلال سياسي يجعل هذا الشعب قائما بذاته لا تابعا لدولة أخرى. نظام الحكم في الإسلام، الدكتور محمد يوسف موسى. فحينما نتحدث عن دور الدولة في تحديد أهداف الاقتصاد الإسلامي، نعني بذلك المصطلح الدارج الذي يقصد به السلطة التنفيذية أو الحاكم أو ولي الأمر. أهداف الاقتصاد الإسلامي: يتفق كثير من الاقتصاديين، حاشية الأستاذ الدكتور محمد أنس الزرقا، السياسة الاقتصادية والتخطيط في الاقتصاد الإسلامي، انتهت الحاشية، الذين درسوا النظام الاقتصادي في الإسلام على أن الأهداف الكبرى للنظام الاقتصادي هي: 1- كفالة حد أدنى من المعيشة لكل فرد، بين قوسين الضمان الاجتماعي. 2- تحقيق القوة والعزة الاقتصادية، بين قوسين التنمية المتوازنة والشاملة. 3- تخفيف التفاوت في الدخل والثروة بين الناس، بين قوسين التوازن الاجتماعي. وهناك أهداف أخرى مشتقة من هذه الأهداف، كالتوظيف الكامل ومكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وغيرها. وفي نظرنا أن تحقيق الأهداف الرئيسية يتضمن تحقيق غيرها من الأهداف بالتبعية، ولذلك فإن الدراسة سوف تتركز حول 3 قضايا جوهرية ومركزية بالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي، وهي: الضمان الاجتماعي، والتوازن الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية. وستكون دراستنا بالنسبة للضمان الاجتماعي موجزة، لأن أغلب الدراسات الاقتصادية السابقة تتفق حول تحقيق هذا الهدف وتقدم الوسائل الكفيلة لتحقيقه، ولا يثار جدل حول مبدأ الضمان الاجتماعي. لذا فإن دراستنا سوف تكون بشكل موسع ومفصل على موضوع التوازن، لأن أمر التوازن يثير جدلا واسعا حول مشروعيته، وسوف نحاول تقديم الأدلة الكافية التي تستوجب تحقيق هذا الهدف. الضمان الاجتماعي: إن كفالة حد أدنى من المعيشة لكل فرد في المجتمع ليس حد الكفاف، وإنما حد الكفاية هو أصح الأقوال، لأن حد الكفاف يقاتل عليه المضطر لدفع غائلة الهلاك عن نفسه، أما حد الكفاية فهو الحد الذي تكون فيه مسؤولية تحقيق هذا الهدف، إما مسؤولية مباشرة تقع على الأفراد من باب التكافل الاجتماعي، أو ما يسميه رجال الفقه الإسلامي حق القرابة، حق المعون، حق الضيافة، وإما أن تكون المسؤولية جماعية تقع على المجتمع بكامله، وتقوم به الدولة نيابة عن أفراد الأمة وتمثلهم في تحقيق ذلك. وحد الكفاية هذا هو حق مشروع لجميع الأفراد حين عجزهم عن تحقيق هذا الحد لأسباب خارجة عن إرادتهم، كالمرض والعجز وكبر السن وعدم وجود فرص للعمل. وهنا تقع المسؤولية على المجتمع والدولة لتحقيق الحد الذي يكفل لهم مستوى لائقا للمعيشة يلحقهم بالناس. يقول الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، كما يقرر الإمام الماوردي حد الكفاية ويجعله القاعدة، فيقول: تقدير العطاء معتبر بالكفاية. ويقول الإمام السرخسي في كتابه المبسوط: وعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيرا إلا أعطاه من الصدقات حتى يغنيه وعياله، وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شيء أعطى الإمام ما يحتاجون له من بيت المال. ويقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات: الكفاية تختلف باختلاف الساعات والأحوال. من هذا يتضح لنا أن حد الكفاية هو حد نسبي غير مستقر يتطور بتطور المجتمع الذي ما تفتأ فيه حركة التحول والتبدل من تغيير حاجيات الأمس إلى ضروريات اليوم وتحسينيات الأمس إلى حاجيات اليوم، وهكذا في حركة دائبة تصاعدية يرتقي معها هذا الحد برقي المجتمع وتقدمه. هذا الارتقاء والارتفاع الدائب في مستوى هذا الحد الذي يجب على المجتمع كفالته وضمانه لكل أفراد المجتمع يؤدي إلى اتساع الفجوة بين طبقة الفقراء والأغنياء إذا ما أحجمت الدولة عن التدخل الفعال لتصحيح هذا الخلل الذي تحدثه آلية السوق لو تركت حرة بدون قيود. وهذا الموضوع المهم والحساس سيكون محل دراستنا بإذن الله عندما نتحدث عن الهدف الثاني الذي هو تحقيق التوازن بين طبقات أفراد المجتمع، والإشارة إليه هنا في باب التكافل والتضامن، من حيث إن حركة الحياة أو التمدن والتحضر كما يسميها ابن خلدون تجعل الدولة في سعي دائم لتحقيق هذا المستوى الذي ما تكاد تقترب منه حتى يبعد عنها، ولذا فهي في سباق دائم خصوصا في حالة النمو السريع الذي يوجب على الدولة تحقيق مستويات عليا من حد الكفاية مع كل تقدم حضاري. وقد أدرك الإمام الشاطبي في موافقته المهمة الأساسية للدولة وإزالة الفقر عن الأمة والوصول إلى الغنى، وقد فسرت الشريعة الحد الفاصل الذي يحقق مستوى الكفاية بيسر المعيشة للفرد إلى درجة تلحقه بمستوى الناس، والأدلة على ذلك من النصوص والآثار كثيرة لا نحتاج معها إلى استخدام قواعد المصلحة المرسلة للبرهنة على وجوب تحقيق هذا الهدف. روى مسلم من حديث قبيصة ابن المخارق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. قول سيدنا عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا، وقول سيدنا علي رضي الله عنه: إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. هدف تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة يعتبر هذا الهدف من الأهداف المهمة في النظام الاقتصادي الإسلامي، وتحقيقه يترتب على عقد الاستخلاف الذي كلفنا به البارئ سبحانه وتعالى لعمارة الأرض وإصلاحها: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. حاشية سورة هود من الآية 61 انتهت الحاشية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حاشية سورة الأعراف من الآية 56 والآية 85 انتهت الحاشية. والسؤال المهم والملح الذي يرد يتعلق بكيفية هذا الإعمار والإصلاح، وهل يمكننا أن نتبنى النماذج التنموية التي استخدمتها الدول المتقدمة لتحقيق نموها الاقتصادي، سواء منها النموذج الغربي هارود دومر وغيره من النماذج التي تعتمد على الاقتصاد الحر او النموذج الاشتراكي الذي يعتمد على التخطيط الاقتصادي وعلى تملك وسائل الانتاج. ان اي اسلوب يحقق اهداف المجتمع الاسلامي ولا يتعارض مع اسسه العامة يمكن قبوله من حيث المبدأ، لان الحقيقة ضالة المؤمن فاينما وجدها فهو احق بها. ولكن الدراسة المتعمقة لتلك النماذج تشير بان الشروط الموضوعية التي ادت الى نجاح تلك النماذج لا تتوفر بالنسبة للبلدان النامية، كما انها تحمل قيما قد تتعارض مع قيمنا الاسلامية، حيث ان الترابط يبدو بكل وضوح في الكتابات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بين القيم الاخلاقية ومعايير السلوك وبين التحليل الاقتصادي، فلا يمكن اعتبار تلك النماذج محايدة بالنسبة للقيم المفروض تواجدها في نموذجنا الاسلامي. ان التنمية بمفهومها الاقتصادي تتطلب توافر عناصر عديدة، ليس عنصر رأس المال او التراكم الرأسمالي هو العنصر الوحيد والمهم في التنمية، بل ان النظام الاجتماعي بما يشمل من قواعد للسلوك وبما يحتوي من مؤسسات اجتماعية وثقافية وتربوية، بالاضافة الى نظرته الكلية لعلاقة الانسان بالله وبالكون وبالانسان، ونظرة الفرد لهذا الكون ولمهمته وغايته من هذا الوجود، كل هذه الامور تجعل للتنمية مفهوما واهدافا خاصة تؤثر بشكل كبير على شكل ونموذج التنمية، ويجعل له طابعا فريدا متميزا. ولهذا فقد فشلت تجارب الدول الاسلامية التي استعارت النماذج الغربية للتنمية، سواء النموذج الرأسمالي او الاشتراكي، في تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي المنشود في الدول النامية. يقول الاستاذ باقر الصدر في كتابه اقتصادنا: ان حاجة التنمية الاقتصادية الى منهج اقتصادي ليس مجرد حاجة الى اطار من اطر التنظيم الاجتماعي تتبناه الدولة فحسب، بحيث يمكن ان توضع التنمية ضمن هذا الاطار او ذاك بمجرد تبني الدولة له والتزامها به، بل لا يمكن للتنمية الاقتصادية والمعركة ضد التخلف ان تؤدي دورها المطلوب الا اذا اكتسبت اطارا تستطيع ان تدمج الامة ضمنه وقامت على اساس يتفاعل معها. انتهى قول الاستاذ باقر الصدر. لذلك حينما نختار منهجا او اطارا للتنمية في عالمنا الاسلامي، يجب ان تكون هذه الحقيقة اساسا لاختيار النموذج القادر على تحريك الامة وتعبئتها بكل طاقاتها وقواها حتى يمكن تحقيق نوع من النمو. فان الظروف الخاصة والموضوعية لمجال التطبيق مهمة جدا في هذا الاختيار. ولهذا يقول الاستاذ باقر ايضا: يجب الا نقيم مقارنتنا على اساس المعطيات النظرية لكل واحد من تلك المناهج فحسب، بل لا بد ان نلاحظ بدقة الظروف الموضوعية للامة وتركيبها النفسي والتاريخي، لان الامة هي مجال التطبيق لتلك المناهج. فمن الضروري ان يدرس المجال المفروض للتطبيق وخصائصه وشروطه بعناية، ليلاحظ ما يقدم لكل منهج من فاعلية لدى التطبيق. انتهى كلامه. ونظرا للاختلاف الجوهري بين الفلسفة العامة للكون وللوجود ولعلاقة الانسان بخالقه بين النظرة الاسلامية والنظرة الغربية المادية، فاننا نتوقع ان يكون لنا نموذج فريد ومتميز له طابعه الخاص. والسؤال المحوري الذي يتعلق بدور الدولة ومسؤولياتها في تحقيق ذلك النموذج الذي يؤدي الى تحريك طاقات الامة وتعبئتها، والذي يطمح في تحقيق الاهداف الشاملة للنظام الاسلامي، هو مدى تدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي، وهل يقتصر على الاشراف والتوجيه والرقابة على النشاط الاقتصادي عن طريق توفير المناخ المناسب للتنمية باصدار وسن التشريعات والقوانين اللازمة للتنمية، ام هو دور يتسع للتدخل المباشر وممارسة النشاط الاقتصادي من انتاج واستثمار؟ للاجابة على مثل هذا السؤال المهم، لا بد ان نتعرف اولا على اهداف التنمية في النظام الاقتصادي، ومن ثم التعرف على متطلبات التنمية، لان مدى وسعة دور الدولة يتوقف اولا على معرفة هذه الاهداف ومتطلباتها التي تكفل تحقيق هذه الاهداف، وعلى اساس الوسائل والامكانات المتاحة في المجتمع لتحقيق هذه الاهداف، وهل يمكن للقطاع الخاص ان يؤدي هذه الوظائف ويحقق الاهداف والغاية الكبرى للنظام؟ الاجابة الاولية على هذا التساؤل ان القطاع الخاص لا يمكن له في ظروفنا المعاصرة ان يحقق هذه الاهداف، لان التجارب العملية قد اثبتت فشل هذا القطاع لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة يتحقق فيها النمو والضمان والتوازن. كما ان كثيرا من اهداف الشريعة ومقاصدها يضحى بها في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، لذا فان دور الدولة في نموذجنا الاسلامي يتخذ ابعادا كثيرة ويتسع للتدخل المباشر لتصحيح كل ما يخل بتحقيق المقاصد العليا للشريعة. فتنصيب الامام واقامة الحاكم في الاصل لاقامة وتحقيق المقاصد الشرعية. يقول الامام الماوردي في كلمته الجامعة: الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها واجب بالشرع والعقل، ونظام الحكم فيها يقوم على اساس الحرية والعدل والشورى. انتهى كلامه. وتصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة التي تقتضي تحقيق مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة كما يقررها علماء اصول الفقه هي المحافظة على الضرورات الخمس، التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مرتبة بهذا الترتيب التنازلي حسب اهميتها في نظر الشارع. فاذا ما تعارض الادنى منها مع الاعلى رجح الاعلى. ومن هذا الترتيب الذي حدده الشارع لاولويات هذه المقاصد يتضح لنا ان المال يأتي في ادنى درجات سلم التفضيل، ولهذا يجب ان يوجه لخدمة الدين اولا، مما يستدعي ان يكون النشاط الانتاجي موجها لخدمة الدين. كما ان الشريعة قد وضعت قواعد لتبيان درجة الاهمية بالنسبة لكل مقصد من هذه المقاصد، فهناك الضروري والحاجي والتحسيني، وقد استخدم بعض الاقتصاديين هذه القواعد وهذا الترتيب لاستنتاج دالة للمصلحة الاجتماعية يمكن الاسترشاد بها عند وضع خطط الانتاج. حاشية الاستاذ الدكتور محمد انس الزرقاء: صياغة اسلامية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية. انتهت الحاشية. ومن المهم في موضوع التنمية الشاملة والمتوازنة ان يكون من ضمن اهدافها توفير الحاجات الاساسية والضرورية اللازمة، والتي هي من فروض الكفايات. وهذه الفروض تتسع في وقتنا الحاضر الى كل ما يحقق العزة والقوة للامة. والمفهوم الشائع لدى بعض الباحثين في مسؤولية تحقيق فروض الكفاية ان الامر فيها موجه لعموم افراد الامة، فإذا قام بها أي فرض سقط الواجب عن الباقين. وحقيقة الأمر أن العموم في فروض الكفاية موجه ابتداء إلى خصوص أفراد من الأمة القادرين على القيام بهذه الفروضات، مما يجعل المسؤولية تقع عليهم مباشرة بمجرد وجوب هذه التكاليف، ثم ينتقل هذا العموم إلى الأمة بأسرها لتحمل القادرين على تنفيذ هذا الواجب وإلا أثمت، أو لتحمل القادرين على تنفيذ هذا الواجب وإلا أثمت. وقد فصل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة هذا الأمر، حيث يقول ما مؤداه: إن ثمة صيغا عامة تشريعية أريد منها العموم وشمول أحكامها للمكلفين جميعا، وقصد منها الخصوص أيضا، وهذا يشبه أن يكون بادئ الرأي شيئا من التناقض، إذ كيف يقصد من العام ظاهره من العموم والشمول بحكمه لكافة المكلفين، ثم يقصد منه الخصوص بحيث يكون حكمه مقصورا على بعضه. انتهى كلامه. ولكن عند التحقيق يظهر ألا تناقض، لأن لكل من العموم والخصوص كما يقول الفقهاء جهة ينصرف إليها، فيجعل لكل من المسؤولية الناشئة عن الحكم طبيعة خاصة تختلف عن الأخرى، وهذا لا يتنافى وإرادة المشرع لهما في وقت معا لانفكاك الجهة كما أشرنا. خصائص التشريع الإسلامي، الدكتور فتحي الدريني. ومن الملاحظ أنه كلما ارتقت الأمة في سلم التمدن والحضارة، كلما اتسعت هذه الفروضات الكفائية لتشمل ضمن ما تشمل رسم خطط للإنتاج والاستثمار والتوزيع والاستهلاك، كما تشمل وضع السياسات المالية والنقدية والتنسيق بين هذه السياسات التي تكلف تحقيق النمو والاستقرار. وكل هذه من فروض الكفاية الطارئة أو المستحدثة التي في اعتقادنا يسعها اجتهاد جديد، ويجعل مسؤولية تحقيقها تقع مباشرة على ولي الأمر، لأنه من المستبعد أن يكون في مقدور الأفراد فرادى تحقيق ذلك. فهذه الفروضات هي نوع جديد مستحدث، ليس كنوع إنقاذ الغريق أو تكفين الميت أو إطفاء الحريق، فإن المستجدات الطارئة على الحياة الاقتصادية وتعقيداتها وتشابك العوامل فيها يستلزم وجود جهة مركزية تنسق بين مجموع الإرادات المتعارضة بشكل يحقق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي. التوازن الاجتماعي. قد يختلط هدف التوازن الاجتماعي مع هدف تحقيق الضمان في أذهان بعض الباحثين، لأن الأخير يستهدف أيضا نقل الثروة من طبقة الأغنياء إلى طبقة الفقراء عن طريق فريضة الزكاة التي تؤخذ أساسا من الأغنياء لترد على الفقراء، أو عن طريق الفروض الكفائية التي يقوم بها الأفراد تجاه بقية أفراد المجتمع المحتاجين، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع ويحقق نوعا من التوازن الاجتماعي. إلا أن هدف تحقيق الضمان يحقق هذه الآثار بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة بذاتها بالنسبة للوظيفة الأصلية المقصودة من ذلك الهدف. لهذا فإن هدف التوازن يعتبر في نظرنا هدفا مستقلا بذاته، له دوره الخاص المميز الذي يقوم بتحقيق مقاصد أخرى غير سد الحاجات الضرورية للمجتمع أو الوصول بالمجتمع إلى مستوى الكفاية. ومقصودنا من تحقيق التوازن الاجتماعي ليس معناه إزالة الفوارق الطبقية بين افراد المجتمع، فهذا امر يستحيل على اي مجتمع تحقيقه، لانه يعمل ضد طبائع الاشياء التي فطر الله الخلق عليها، كما ان ازالة الفوارق ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والتي ركبت فيهم خصائص وامكانات جسدية وعقلية متفاوتة تؤدي بدورها لايجاد هذا التفاوت. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. حاشية سورة الزخرف من الآية 32، انتهت الحاشية. ولكن مع تقرير هذا التفاوت الذي هو سنة من سنن الكون الحتمية، والذي ترتب على اختلاف الناس في قدراتهم وامكاناتهم وطبائعهم واشواقهم، فان الشارع ربط سبب هذا التفاوت في المال والثروة بما يقوم به الفرد من عمل مشروع وفقا لمبادئ الشريعة، ولذلك قرر الشارع حق الملكية الخاصة الناتجة عن العمل المشروع، ووضع القوانين لحمايتها وصيانتها، كما وضع بجانب هذا الحق قيودا للتصرف في هذا الملك، فليس هناك حق مطلق لا يقابله واجب. لذا قرر بجانب حق الملكية حقوقا للمجتمع في هذا الملك تجعل منه أداة لتحقيق مصلحة الجماعة بنفس الدرجة التي تتحقق بها مصلحة الفرد المالك، ذلك لأن نظرة الشارع للمال بأنه ملك لله سبحانه وتعالى، والناس مستخلفون في إدارته والتصرف فيه والانتفاع به في حدود ما سمح به المالك الحقيقي، فهو ملك مجازي كما يقول الفقهاء، أو ملك بالنيابة أو التوكيل أو الاستخلاف. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، حاشية سورة الحديد من الآية 7، انتهت الحاشية. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، حاشية سورة النور من الآية 33، انتهت الحاشية. ولما كان الإنسان مجبولا بفطرته لحب المال وفيه ما فيه من الشح والتقتير وحب الذات والأنانية وما ركب فيه من نوازع الخير متشابكة مع نوازع الشر، فإن الشارع الحكيم لم يترك هذا الإنسان حرا في تصرفه بهذا المال الذي اكتسبه بجهده وعمله، بل جعل عليه قيودا في التصرف بهذا المال الذي نشأ في الأصل عن إذن من الشارع وبحكم منه. الملك حكم شرعي في العين او المنفعة يقتضي تمكين من يضاف اليه من انتفاعه بالشيء واخذ العوض عنه، ومعنى ذلك ان الملكية لا تثبت الا باثبات الشارع وتقريره، امر متفق عليه بين فقهاء الاسلام، لان الحقوق كلها ومنها حق الملكية لا يثبت الا باثبات الشارع لها وتقريره لأسبابها، فالحق ليس ناشئا عن طبائع الأشياء، ولكنه ناشئ عن إذن الشارع وجعله السبب منتجا لمسببه شرعا. الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الشيخ محمد أبو زهرة. ولما كانت الأحكام الشرعية جميعها مبنية على تحقيق المصالح ودفع المضار، ولما كان الإسلام دينا واقعيا ينظر إلى الأمور بنظرة موضوعية وواقعية، فإنه يعترف بوجود التعارض والتناقض بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة، ويحاول التوفيق بينهما في توازن فريد لا يبخس حق الفرد في ثمرة عمله وجهده، كما أنه لا يضع حقوق الجماعة فيفرض حقوقا ثابتة على المال لصالح الجماعة، كما أنه يضع موازين ومقاييس لترجيح المصالح حال التعارض، بل إن الفعل الواحد بالنسبة للفرد يحكمه تغليب المصلحة، فليس هناك فعل في أمور المعاملات إلا وله جانب مصلحة وجانب مفسدة، بمعنى أنه لا يوجد فعل كله مصلحة خالصة محضة أو مضرة خالصة محضة. لهذا فإن مشروعية الفعل وحليته مبنية في الأصل على تغليب جانب المصلحة على جانب المضرة، فالمصالح والمضار تتشابك في نفس الفعل، والعبرة بتغليب المصالح على المضار. والأحكام الشرعية الخمسة مبنية على هذا التغليب، فنجد أن الحلال والمندوب والمباح تترجح فيه جوانب المصلحة، بينما المكروه والحرام تترجح فيه المفاسد والمضار. ولما كان بحثنا في هذا الباب ينصب على دراسة موضوع التوازن، فإن أول أمر أولاه التشريع أهمية خاصة في موضوع الملكية الخاصة بشأن التوازن هو كراهية الشارع تركيز الثروة في طائفة معينة من المجتمع، ووجوب أن يكون المال متداولا بين أفراد المجتمع كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حاشية سورة الحشر من الآية السابعة انتهت الحاشية. وقصة تشريع هذا الحكم توضح الأهمية الرئيسية التي اهتم بها الشارع لتحقيق هدف التوازن الاقتصادي الذي يعتبر في نظرنا القاعدة الرئيسية الكبرى في نظامنا الاقتصادي الإسلامي. وسوف أترك عرض هذه القصة إلى ما بعد البحث عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المنشود، والتي تؤدي بدورها إلى تركيز الثروة في أيدي طبقة صغيرة في المجتمع. وبالنسبة لهذا الأمر يجب ألا يغيب عن أذهاننا المعنى الخاص لمفهوم كراهية تركيز الثروة وحبسها في أيدي أفراد قليلة، وهو ما أشرت إليه سابقا، مؤكدا أن ذلك لا يعني مطلقا إزالة الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع، لأن ذلك ليس مقصدا شرعيا. فمفهوم تركيز الثروة بالمعنى الذي أقصده هو تداول الثروة في أيدي طبقة صغيرة في المجتمع متحكمة ومحتكرة لمعظم أنواع الثروات العامة، مستهدفة في سلوكها تحقيق أقصى ربح ممكن بدون اكتراث لتحقيق غايات وأهداف المجتمع. وهذا النموذج هو نتيجة طبيعية وحتمية لنظام الاقتصاد الحر الذي يعتمد على آلية السوق في توجيه الإنتاج وتوزيع الثروات. وبالطبع فإن هذه النتيجة تتغير وفقا لدرجة تدخل الدولة في التأثير على هذه السلوكيات وإيجاد نوع من التنافس والتخفيف من حدة الاحتكار بما تسمه من تشريعات وقوانين تمنع أنواعا من الاحتكارات. وفي الحقيقة أننا لا نكاد نجد في عصرنا الحاضر سوقا تتصف بالمنافسة الكاملة التي يشير إليها المدافعون عن الحرية الاقتصادية، والتي تحت ظرفها يتحقق أقصى درجة من الرفاهية العامة كما تتخصص فيها الموارد تخصيصا أمثل. فالسوق في عصرنا الحاضر سوق احتكارية أو شبه احتكارية، مما يدحض دعوى المدافعين عن الحرية الاقتصادية بأن المنافسة المتوفرة في الأسواق تحقق كفاءة توزيعية عالية، حيث يتوجه الإنتاج في ظل جهاز الأثمان وتفاعل قوى العرض والطلب في السوق إلى توجيه الإنتاج ليوافق رغبة المستهلكين وحاجاتهم. والحقيقة أن أغلب الحاجات التي توفرها آلية السوق تتجه لسد رغبات الأشخاص الذين يملكون القوة الشرائية ويملكون رصيدا نقديا قادرا على إشباع وتلبية تلك الطلبات. ولهذا فإن هذا النموذج يؤدي حتما إلى تركيز الثروة وسد حاجات الطبقة القادرة على دفع ثمن تلك الحاجيات. وحيث ان طبيعة القوى المتواجدة في السوق الاحتكارية تتحيز لاشباع تلك الحاجيات التي تهم الطبقة الغنية، فان من واجب الدولة حتما التدخل لتصحيح الخلل الذي يحدث من تلك الآلية المتحيزة، وذلك بتبني سياسات للإنتاج والتوزيع وسياسات للتسعير تختلف عن التسعير الذي يحدث عن طريق قوى السوق. والذين منعوا التسعير إنما منعوه لأجل تأثرهم بخصائص السوق في العصر الإسلامي الأول، حيث كانت هناك ضوابط ذاتية وضوابط خارجية تؤدي إلى تحقيق تعادل بين قوة المشتري وقوة البائع، مما ينتج عنه ما سمي بالثمن الأمثل أو الثمن العادل، ويعتبرون أن هذا الثمن إذا تجاوز القيمة بنسبة كبيرة يكون غبنا يجوز فيه رد المبيع بسبب الغبن. والحقيقة أن تنزيل الأحكام على الواقع هو من باب تحقيق المناط الذي هو من اختصاص أهل الخبرة وهم الاقتصاديون، والفتوى في مثل هذه الأمور تعتمد على تحقيق المناط الذي هو أمر ميداني بالنسبة لموضوعنا هذا. فمشروعية التدخل من عدمه في تحديد الأسعار يحكمها وجود شروط المنافسة النافعة التي تتعادل فيها القوى المحددة للأثمان من عدمها. والدراسات الميدانية والتجارب العملية وتاريخ تطور الرأسمالية من مرحلة النظام الحر إلى مرحلة النظام المختلط تدل على أن جهاز الأثمان جهاز متحيز لتحقيق متطلبات الأثرياء والأغنياء على حساب المعوزين الذين لا يملكون القوة الشرائية الفعالة المؤثرة في الطلب. ولذلك فإن توجيه الموارد وتخصيصها يكون لصالح الأغنياء وتوفير السلع الكمالية على حساب ضروريات المجتمع وحاجياته، كما أن الأثمان التي تعكسها قوى السوق لا تمثل الثمن العادل نظرا لوجود القوى الاحتكارية. لكل ذلك نجد أن الدول التي تعتمد على الاقتصاد الرأسمالي الحر قد اضطرت للتدخل بأبعاد كثيرة، حتى أنه يبدو لنا أن دعوى وجود السوق المنافسة الحرة ما هو إلا بمثابة مقولة نظرية لا تعبر عن الواقع الاقتصادي، خصوصا في ظل وسائل الدعاية والإعلام التي تؤثر على المستهلك مما تجعله يفقد حرية اختياره. كما أن وجود الشركات الكبرى ذات الطابع الدولي توضح بجلاء الطابع الاحتكارية في هذه الأسواق. من كل ما تقدم يظهر لنا جليا أن آلية السوق إذا تركت حرة بدون توجيه فإنها تعمل على إحداث إخلال في التوازن، كما أنها تعمل ضد الأهداف العامة التي تستهدف تحقيق حد الكفاية، كما أنها لا تستطيع أن تقوم بتوفير الحاجات الأساسية والضرورية التي أشرنا إليها سابقا والتي هي من فروض الكفاية، وتؤدي إلى تركيز الثروة في طائفة معينة من المجتمع، الأمر الذي يتعارض مع هدف التوازن الذي هو في نظرنا القاعدة الرئيسية الكبرى للنظام الاقتصادي. والأدلة على أن هدف تخفيف حدة التفاوت في الدخل والثروة بين الناس مقصود لذاته في شريعتنا السمحاء متوافرة في الكتاب والسنة والآثار، كما أن أصل المصلحة المرسلة يمكن الاعتماد عليه للتدليل على مشروعية الوسائل التي تؤدي إلى تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع. والنص القرآني كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم حاشية سورة الحشر من الآية السابعة ذات الحاشية هو نص في موضوعنا هذا، والمفهوم الذي يدل عليه واضح كل الوضوح بأن الشريعة لا تسمح بتركيز الثروة في أيدي طبقة صغيرة في المجتمع، كما ان قصة واسباب تنزيل هذه الاية يمكن الاستدلال بها على ان هدف التوازن هو المقصود من هذه الاية وليس تحقيق هدف التضامن الذي يحقق حد الكفاية. فسبب نزول هذه الآية كما تدلنا السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حصل على فيء بني النضير ارتأى صلى الله عليه وسلم أن يخصصه للمهاجرين ولشخصين من فقراء الأنصار. والقصة وأحداثها وبما تشع من معنى خاص أراده النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقصوده إيجاد نوع من التوازن بين المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، حيث إن التكافل المعيشي والتضامن قد تم بسبب المؤاخاة التي آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، حيث جادت نفوس المهاجرين بسخاء وكرم لتوفير حاجات إخوانهم الأنصار. وبطريقة مثلى قلما توجد في أي مجتمع من المجتمعات. حاشية: العدالة الاجتماعية لسيد قطب. انتهت الحاشية. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. حاشية: سورة الحشر من الآية 9. انتهت الحاشية. إن الوضع الذي كان سائدا في المدينة المنورة حين ذاك يشير إلى أن حد الكفاية بالنسبة لمستوى المعيشة الذي كان سائدا وقتئذ كان مضمونا بين المهاجرين والأنصار، وقد تحقق بفضل سخاء الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين وحبهم لإخوانهم المهاجرين. ومع ذلك فإن تحقيق ذلك الحد لم يكن ليرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه بمجرد أن حانت الفرصة لتصحيح خلل التوازن بين الفئتين بوجود فيء بني النضير استعمل صلى الله عليه وسلم هذا الفيء وخصصه لطبقة المهاجرين وشخصين من فقراء الأنصار. والنص القرآني الذي هو دليلنا الأول في موضوع التوازن كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حاشية: سورة الحشر من الآية 7. تأتي الحاشية. يعتبر في عرف الأصوليين من أقوى أنواع الاستدلال، لأن الحكم جاء فيه بعلة منصوص عليها في نفس النص، كما أنها واضحة الدلالة لا تحتاج إلى تأويل، لأن النص من القرآن صريح في معناه، فتوفر فيه قطعية الورود وقطعية الدلالة كما يقول الأصوليون. وذلك لعمري أقوى دليل يمكن الاستشهاد به على أن علة وسبب تخصيص الفيء على المهاجرين وردت لأجل التوازن ولأجل عدم تركيز الثروة في طائفة الأغنياء. ومع ورود النص بهذا المفهوم القطعي في دلالته فإننا لا نحتاج فيه إلى استخدام بقية أدلة الاجتهاد المعروفة عند فقهاء الأصول لاستخدامها في التدليل إلى ما وصلنا إليه، لأن الأصل لا اجتهاد مع النص، إلا أنني من باب التأكيد على هذا المعنى المهم الذي يعتبر في نظرنا المبدأ الرئيسي الذي يعطي نظامنا الاقتصادي الإسلامي خصائصه المميزة أود أن أشير بأنه حتى مع افتراض غياب النص فإن الأدلة الأخرى تسعفنا في الوصول إلى نفس النتيجة، حيث إن هناك اتفاقا عاما بين علماء الاقتصاد بأن تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة من الناس يعد مفسدة كبرى ضارة بصالح الاقتصاد العام بسبب ما يؤدي إليه من إسراف وتبديد للموارد العامة التي يحتاجها جمهور الناس، كما أنها تؤدي إلى نوع من الطرف المؤدي إلى زوال الحضارات، كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته عندما درس أسباب انهيار الحضارات وجعل من أهم أسبابها الغنى المفرط المؤدي الى الطرف المفسد. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاشية سورة الاسراء من الاية 16 انتهت الحاشية. الدنانير الصفر والدراهم البيض مهلكاكم كما اهلك من كان قبلكم. الحديث. وقصة سيدنا عمر رضي الله عنه في ارض الخراج معروفة في السيرة، ولا اريد الخوض في تفاصيل ذلك لان ذلك مذكور في كتب السيرة وعند تفسير آية كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم في كتب التفاسير المعتمدة، الا انني ارجح ان موقف سيدنا عمر رضي الله عنه كان مبنيا على نظرته العميقة في تحقيق المصلحة العامة العاجلة والآجلة. لقد حاولت جاهلا ان استخدم جميع وسائل استنباط الاحكام لتقرير مبدأ التوازن لاهميته المركزية ولانه القاعدة الرئيسية في نظامنا الاقتصادي، ولانه في نظرنا الاصل من اصول النظرية الاسلامية بالنسبة للمال. فالنص القرآني والنص الحديثي والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وعمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل سيدنا عمر رضي الله عنه وموافقة الصحابة عليه وغيرها من مئات المواقف والإشارات تشهد جميعها لهذا المبدأ بالاعتبار. الأمر الذي يعطي للحكم المستنبط بهذه الطريقة قوة تخصص عام من النص كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته، ويغنينا عن كل هذا النص الصريح الناطق الذي يشع بهذا المعنى بشكل لا يقبل التأويل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. بل إن هذا النص في نظري ليس تعليلا عاديا لتوضيح سبب الحكم، فإن فيه تحذيرا واضحا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتكملة الآية تؤكد على هذا المعنى، معنى التحذير من تخصيص فئة من المجتمع يكون المال متداولا بينها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حاشية سورة الحشر من الآية 7 انتهت الحاشية. فقد رتبت الآية عقوبة شديدة على مخالفة هذا الأمر. الوسائل الممكنة لتحقيق هذه الأهداف، لا بد أن أؤكد في بداية هذا الباب أن الوسائل لتحقيق الغايات المشروعة لا بد أن تكون مشروعة هي أيضا ومقبولة في نظر الشارع. فليس كل وسيلة تحقق الهدف تعتبر مقبولة، بل لا بد من شرط أن تكون وفقا لمقتضى ما جاء به الشارع. فالوسيلة المحرمة محرمة ولو أفضت إلى تحقيق غاية مشروعة. والحقيقة أن موضوع الوسائل يتخذ في نظرنا موقعا مهما في التحليل والدراسة، لأنه حتى ولو تحرر موضوع النزاع بالنسبة للأهداف والغايات فستبقى هذه الأهداف مبادئ مجردة لا تجب لها في الواقع تطبيقا عمليا يخرجها إلى حيز الوجود، الأمر الذي يأباه الشارع ولا يرتضيه. فالإسلام الذي هو عقيدة وشريعة قد حرص كل الحرص على أن تكون جميع مبادئه وتعليماته مجسدة على أرض الواقع. لذا نجد أن المبادئ التي أشرت إليها وهي تحقيق القوة والعزة وتحقيق التضامن وتحقيق التوازن قد أوجد لها الشارع الوسائل الكفيلة لتحقيقها ونوع هذه الوسائل، وذلك حرصا من الشارع على تحقيق هذه الأهداف، حتى أننا لنجد أن الهدف الواحد قد حدد له أكثر من وسيلة ضمانا لتنفيذ هذا الهدف. كما ان الشارع قد وضع قواعد للترجيح في اختيار الوسائل، وجعل من اهم قواعد الترجيح تحقيق المصلحة العامة، فالوسيلة المؤدية الى تحقيق المصلحة العامة مقدمة على الوسيلة التي تحقق المصلحة الخاصة، كما انه لم يترك هذه الوسائل لتؤدى طواعية، بل جعل جزءا منها يؤدى بشكل الزامي. وحرصا من الشارع ايضا على تنفيذ المبادئ، فقد وضع وسن التشريعات التنفيذية والتشريعات التنظيمية التي تكفل تنفيذ مبادئ الشريعة عامة. وتعتبر ايرادات الدولة من اهم الوسائل التي تؤدي الى تحقيق هذه الاهداف. وليس مهمتي في هذا الباب دراسة جميع انواع ايرادات الدولة، فذلك مذكور في دراسات الايرادات العامة للدولة لدى كثير من الباحثين، وانما ساقتصر على اختيار ثلاث وسائل للتعرف على تأثيرها ومقدرتها على تحقيق الاهداف المذكورة، وهي اولا الزكاة، ثانيا ايرادات الدولة العامة، ثالثا التوظيف على الاغنياء. اولا الزكاة. بالنسبة للزكاة فقد قامت دراسات وافية بالنسبة لآثارها على الانتاج والاستهلاك والاستثمار والتوزيع. يمكن الرجوع الى هذه الدراسات لمعرفة هذه الآثار، الا انني اعتبر ان المهمة الرئيسية والاولى للزكاة هي تحقيق مبدأ التضامن، فتحديد حد الكفاية بما يساير مدى التقدم الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة. يمكن لأداة الزكاة ان تقوم بتحقيقه، الا انني كما اشرت سابقا عند بحث حد الكفاية بان اثار آلية السوق التي تزيد من الفجوة الاقتصادية بين الاغنياء والفقراء تجعل هذا الحد متغيرا، مما يوجب ارتقاءه وارتفاعه تمشيا مع التقدم الاقتصادي. هذا بالنسبة لأثر الزكاة بالنسبة لمبدأ التضامن. أما آثارها بالنسبة لتحقيق مبدأ التوازن، فإنني لا أعتقد أن هذه الأداة وحدها يمكن أن تحقق التوازن المطلوب، حتى ولو أخذنا بمبدأ توسيع وعاء الزكاة ليشمل المستغلات الذي هو الرأي الراجح. حاشية: انظر ما كتبه استاذنا الجليل الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله في موسوعته الفقهية فقه الزكاة، انتهت الحاشية. فان آلية السوق تعمل بحركة دائبة لتوسيع الفجوة بين الاغنياء والفقراء اذا تركت حرة بدون قيود. لهذا اود الاشارة والتنبيه على انه لا بد من مراقبة وضمان تحقيق الاثار الطيبة للعملية التحويلية والتوزيعية التي تحدثها الزكاة، حتى لا تفسد اثارها الحركة المضادة التي تقوم بها آلية السوق والتي تعمل بشكل مضاد لاثار الزكاة. فالزكاة تقوم بضمان حد الكفاية بين الاغنياء والفقراء وتقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء، بينما تعمل آلية السوق بعكس هذا الاتجاه فتزيد من حدة التفاوت. ولهذا فقد سنت الشريعة قوانين لمنع الاحتكار والغش والربا وغيرها، ولم تغفل مثل هذه الاثار الضارة الناتجة عن الحرية المطلقة للسوق. ثانيا ايرادات الدولة العامة. من المعروف ان هناك ثلاث ملكيات مختلفة في النظام الاقتصادي الاسلامي، فهناك الملكية الخاصة للافراد، وهناك ملكية الدولة، والملكية العامة للدولة. ولا اريد الدخول في التفاصيل الدقيقة التي تحدد الفرق بين ملكية الدولة والملكية العامة، فيرجع في ذلك الى ما كتبه الدكتور عبد السلام العبادي في كتابه الملكية في الشريعة الإسلامية، والذي يعد بحق المرجع الرئيسي في موضوع الملكية. ولكني اريد ان انوه على انه بالرغم من ان الاصل في الملكية العامة انها لا تملك ملكية خاصة، وانما يحق للدولة ان تقطع منها لبعض الافراد اقطاع ارفاق، فانه يمكن للدولة ان تخصص هذا الاقطاع للتوازن في المجتمع، كما ان ايرادات جميع الثروات من معادن وبترول يمكن ان تخصص لهذا الهدف ايضا، ومشروعية ذلك مبنية على ما خصصه كل من سيدنا ابي بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه بالنسبة لارض الحمى، فقد حمى سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ارضا بالربذة لفقراء المسلمين، وكذلك فعل سيدنا عمر مثل ذلك حينما حمى ارضا للرعي فيها للفقراء دون الاغنياء، فقال لعامله على الحمى: يا هني اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فانها دعوة مجابة، وادخل رب الصريمة والغنيمة، ودعني من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف، فانهما ان هلكت ماشيتهما رجع الى نخل وزرع، وان هذا المسكين ان هلكت ماشيته جاء يصرخ يا امير المؤمنين. وهذا نص في جواز التخصيص لهدف تحقيق التوازن. ثالثا التوظيف على الاغنياء. يعتبر هذا المورد في نظري من اهم الموارد التي يمكن للدولة استخدامها في تحقيق مبدأ التوازن، ومشروعية حق الدولة في التوظيف على الاغنياء هو نص ان في الاموال حقا سوى الزكاة، وقد افاض الامام الجويني في كتابه المشهور بالغياثي عن شروط التوظيف، وقد اثار موضوع ماذا يفعل الامام اذا سفر بيت المال عن المال وتوجد حاجات عامة يجب سدها، فانه يبين الحالات التي يجوز للامام ان يوظف في اموال المسلمين ما يسد به، ويرى انه اذا عم البلاد جدب وقحط فعلى الامام ان يبدأ بحث الاغنياء عن مواساة اخوانهم، فاذا اتفق مع ما بذل المجهود فقراء محتاجون وجب على الامام ان يوظف في اموال الاغنياء ما يكفي حاجتهم، كما يرى امكانية التوظيف في كتابيه المستصفى وشفاء الغليل، فيقول: اذا خلت الايدي من الاموال ولم يكن في مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الاسلام او خيف ثوران الفتن، فيجوز للامام ان يوظف على الاغنياء مقدار كفاية الجند. والحالات التي يجيزها الامام الغزالي هي عند هجوم الكفار على ديار الاسلام، او عند توقع هجوم الكفار، او عند ثوران الفتن، او اذا وجد فقراء، او حالة الجب والقحط. كما ان الامام القرطبي رحمه الله قد ذكر اتفاق العلماء انه اذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد اداء الزكاة فانه يجب صرف المال اليها، واستشهد بقول الامام مالك: يجب على الناس فداء اسراهم وان استغرق ذلك اموالهم، ثم قال: وهذا اجماع، وهو يقوي ما اخترناه في ان المال حقا سوى الزكاة، ويرجح الدكتور صلاح سلطان في رسالته القيمة سلطة ولي الامر في فرض وظائف مالية حجة الذين قالوا بوجوب حق في المال سوى الزكاة عند توفير الشروط الشرعية اللازمة للتوظيف. وسنده في ذلك ما أشار إليه الإمام القرطبي واستشهاده بقول الإمام مالك حيث جعل القضية موضع اتفاق العلماء، وجعل الحاجة فكرة تفيد العموم. وهذا يعني أنه إذا وجدت حاجة عامة أيا كان نوعها، طالما كانت شرعية ومعتبرة، فإنه يجوز أخذ المال لها، ويجب على الناس بذل المال لسدادها. وقد جعل القرطبي القضية موضوع اتفاق العلماء، وجعل الحاجة فكرة تفيد العموم. ويشترك كثير من علماء السلف كالإمام عز الدين بن عبد السلام والإمام النووي والإمام الشاطبي في جواز التوظيف عند وجود الحاجات السالفة الذكر، إلا أن الإمام الشاطبي رحمه الله زاد عن الإمام الغزالي حالة أخرى، وذلك كإصلاح سور البلد. ومما تقدم يتضح أن جميع الفقهاء الذين تحدثوا عن شروط التوظيف اشترطوا وجود حاجة عامة لا تكفي الموارد العادية للدولة الوفاء بها، كما اشترط بعضهم أن يكون الإمام عدلا. وإنني أذهب إلى ترجيح هذا الشرط، كما اشترطوا أن تفرد بالعدل والسوية. ولم يتحدث عن كيفية هذا التوظيف سوى الإمام الجويني والإمام الغزالي والإمام الشاطبي، وقد اتفق رأيهم جميعا على أن ذلك متروك للإمام في اختيار الوسيلة المناسبة، كما يشيرون على الإمام تعميم فرض الوظيفة وألا يخص بها مالا دون مال ولا قوما دون قوم. ومن هذه الشروط السابقة يمكننا أن نستنتج أن الإمام يفرض على نفسه أيضا وظائف مالية تتعادل مع قدرته وإمكاناته المالية، ويقع هذا التوظيف على أمواله الخاصة التي يملكها ملكا خاصا، حيث إن الأموال العامة وأموال الدولة وأموال الزكاة التي تحت يده بالنيابة والوكالة لها شخصية اعتبارية منفصلة، كما أن لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة الحاكم الخاصة. ولهذا فليس من المستغرب أن نجد الإمام ينقل من جيبه الخاص إلى بيت مال المسلمين الأموال المفروضة على ملكيته الخاصة عند وجود الحاجة العامة، وبالكيفية التي يتحقق فيها شرط العدل والسوية، كما أن مقدار الزكاة المفروضة على أمواله الخاصة تذهب إلى بيت مال الزكاة الذي له أيضا شخصية اعتبارية وذمة مالية منفصلة عن شخصية وذمة الحاكم. وحيث إن مبدأ تحقيق التوازن مبدأ شرعي، والحاجة لتحقيقه تعتبر حاجة مشروعة، فإن بالإمكان لولي الأمر أن يوظف على الأغنياء لتحقيق هذا المطلب الشرعي. وكما يظهر مما سبق أن الفقهاء قد ربطوا موضوع التوظيف بحماية حوزة الدين والدفاع عن الثغور وأعمال الجهاد، فإن الأوضاع المعاصرة تقتضي منا تفسيرا جديدا لمعاني حماية حوزة الدين والدفاع عن الثغور والجهاد التي أجاز الفقهاء فيها التوظيف على الأغنياء، حيث تأخذ هذه المعاني معنى حضاريا جديدا ليشمل كل ما يحقق معنى القوة والعزة. فالجهاد يشمل كل جهد لنشر الدين وحمل الدعوة، والدفاع عن الثغور يعني بمفهومنا الحضاري حصول المناعة ضد أنواع الغزو الفكري، وحماية حوزة الدين تعني الحصول على القوة بمعناها الشامل. فليس غريبا كما يقول الأستاذ الباقر إعطاء مفهوم مرن لمدلول تعلق به حكم شرعي، ولا يعني هذا تغيير الحكم، بل هو حكم ثابت لمفهوم خاص، والتغير إما هو في واقع المفهوم تبعا للظروف. حاشية: هذا التفسير الحضاري لهذه المفاهيم لم يقل به الأستاذ الباقر، وإنما هو محاولة مني لإعطاء مفهوم جديد، ولا يبعد أن نجد كثيرا من الفقهاء يشاركونني في هذا المفهوم. انتهت الحاشية. لذلك فالجهاد بمفهومه الخاص ماض إلى يوم القيامة، وحمل الدعوة لكافة الناس ومقاومة من يعترض سبيلها باقيان إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد يتخذ ضمن شكله المتعارف عليه أشكالا جديدة تستلزم متطلبات جديدة تضمن توفير العزة والقوة. وفي نظرنا أن ذلك ممكن بوسائل شتى، من ضمنها إقامة كيان اقتصادي يحقق التنمية والتكافل والتوازن. لذلك فإنني لا أستبعد أن يوجد اجتهاد بقبول التوظيف على الأغنياء لتحقيق هذه الأهداف المشار إليها، حيث إن العلة للتوظيف هي الحاجة العامة عند عدم توفر الموارد الأخرى لسد هذه الحاجة. كما يمكن للدولة أن توظف خرجا على نوع جديد من الإيرادات باجتهاد جديد يعتمد على تحقيق العدل بين الجهد المبذول وثمرة الجهد، فتقوم بتكليف الأغنياء لدفع حصتهم مقابل المنافع التي أدت إلى وفورات خارجية كانت سببا في زيادة ثروتهم، وتكليف الأغنياء أيضا بدفع ما قد يحصل من أضرار للمجتمع نتيجة استخدامهم للمرافق العامة وإفساد البيئة، بين قوسين الأضرار الخارجية. والحجة عندي في ذلك ما ذكره الماوردي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الفرد إذا أحيا أرضا من الموات وساق إليها ماء الخراج كانت أرض خراج، وكان للدولة فرض الخراج عليها، ويريدان بماء الخراج الأنهار التي فتحت عنوة كدجلة والفرات والنيل. فقياس تكليف الأغنياء دفع خرج على انتفاعهم بالمرافق العامة التي تعتبر ملكيتها في الأصل ملكية عامة، كانتفاع الفرد من مياه أرض الخراج التي ملكيتها أيضا ملكية عامة. وقد أجاز كل من أبي حنيفة وأبي يوسف رضوان الله عليهم أجمعين فرض الخراج على ذلك. وربما يثير بعض الكتاب تخوفا من المفاسد التي قد تنجم عن تضخيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، خصوصا ما عرف عن عدم كفاءة الإدارة في كثير من الدول، الأمر الذي أدى إلى إثارة موضوع التخصيص وتحويل جزء كبير من أملاك الدولة إلى القطاع الخاص. والحقيقة أن الشارع عندما منح سلطة تقديرية واسعة للحاكم فيما يتعلق بالأمور المالية قد وضع قواعد عامة تحكم تصرفات الحاكم، وجعل مبدأ فصل السلطات أمرا لازما بالنسبة لنظام الدولة، كما أن فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض ومراقبة ومحاسبة ولي الأمر من قبل أفراد الأمة ونظام الحسبة وإنشاء ديوان المظالم والقواعد العامة للحكم المبنية على مبادئ الحرية والشورى والعدل وتطوير نظام الحكم في إيجاد قوة معادلة لقوة الحكم في شكل مجالس شورى مهمتها المراقبة والمحاسبة، لأن الأصل في السيادة للشرع والسلطان للأمة، ووجوب التزام تصرفات الحاكم بالمرجعية العليا الشريعة الإسلامية التي هي دستور الأمة، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، خصوصا إذا أجمع أهل الشورى الخاصة وهم أهل الحل والعقد في المسألة على أمر اتضحت فيه المصلحة واستبانت وكانت مصلحة عامة من جنس المصالح المعتبرة شرعا، فإنها تصبح ملزمة للحاكم، بل قد تكون من باب الفتوى. كل ذلك يضمن لنا عدم تجاوز الحاكم استخدام سلطاته أو التعسف في استعمال الحق. الحاجة إلى نظرة مستقبلية واجتهاد جديد. وفي الختام أقول إن القضية الرئيسية التي احتلت المكان البارز في هذا البحث هي قضية التوازن الاجتماعي، ولعل الذي أملى علي كل هذا الاهتمام بهذه القضية هو اقتناعي الشخصي بأنها قضية المستقبل وقضية المصير، قضية التحدي وقضية تحديد الهوية، قضية العدالة وقضية الحرية، قضية تتطلب تحقيق توازنات دقيقة. التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام، التوازن بين مصلح الفرد ومصلحة الجماعة، التوازن بين قوة رأس المال وقوة العمل، التوازن بين قوة الحاكم وقوة المحكومين، التوازن بين الحاضر والمستقبل، التوازن بين تحقيق العدل وتحقيق الحرية. ليس من الصعب تحقيق نوع من التنمية، ولكن من الصعوبة بمكان تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تحقق الحرية والعدل. ولعلي لا أكون مغاليا إذا قلت إن هوية نظامنا الاقتصادي الإسلامي لا تتحقق إلا بتحقيق التوازن، ولعلي لا أكون مغاليا أيضا إذا قلت إننا لا نستطيع أن نقدم للبشرية نموذجا فريدا مميزا يحقق الكفاءة والرخاء والأمن والاستقرار وطيب الحياة وطيب العيش إلا بتوفير التوازن العادل بين طبقات المجتمع. ولعل فقه سيدنا عمر رضي الله عنه ونظرته الثاقبة التي تخطت حواجز الزمان والمكان لترى صالح الأمة في أجيالها المقبلة هي النبراس الذي يضيء لنا الطريق، فالطريق شائك ووعر وتكتنفه العقبات. حتى في أيام عمر سيدنا عمر لم يكن الطريق سهلا أو ممهدا، فقد أمضى ليالي طوالا يفكر ويفكر ويدعو اللهم اكفني بلالا وصحبه. وكأني أحس بما وقر في حس سيدنا عمر وهو يقرأ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهو الملهم رضي الله عنه الذي جاءه الوحي وفقا لهواه يقرأ سيدنا عمر النص مرات ومرات كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ويستشير فيقول له سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. ويمضي عمر سيدنا عمر ويتخذ أمرا يسع الدنيا بكاملها، ويضرب الخراج على أرض السواد ليكون وقفا لصالح الأمة في حاضرها ومستقبلها، وليكون اجتهادا ينير الطريق للبشرية جميعها في أحلك أيام ظلمها وظلامها. الطريق شائك ووعر وتكتنفه العقبات لم يكن سهلا وممهدا حتى في أيام سيدنا عمر، والعقبة هي العقبة، العقبة هي الإنسان، الإنسان الذي تحمل مسؤولية وتبعات حمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا ينتهي كتيب دور الدولة في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد عمر زبير.